قال له ولده: يا أبي أين تذهب وتدعنا؟ ويبكي، فكان يرق له ويقعد رضي الله عنه وأرضاه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. هذا هو الواقع. كم القطيعة، كم السرقة، كم القتل، كم الجرائم التي ترتكب لأجل الزوج والولد لا تحصى في واقع الناس اليوم، لا تحصى في واقع الناس اليوم. ولذا قال ربنا جل جلاله بعد هذه الآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة، الولد فتنة، لأن حب الولد هذه جبلة. الإنسان يحب ولده، يحب ولده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة يوما، فرأى الحسن والحسين رضي الله عنهما قد جاء وعليهما قميصان أحمران يجرانهما فيقومان ويتعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وحملهما صلى الله عليه وسلم وصعد بهما المنبر ووضعهما، ثم قرأ قول الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد صلاتي العشي، يعني في الظهر أو في العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن أو الحسين وقد وضعه على يمينه، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة فأطال، أطال السجود صلى الله عليه وسلم، فرفع أحد الصحابة رأسه يرى ما الذي يحدث، قال: فرأيت الصبي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال الصحابة: يا رسول الله، إنك سجدت فأطلت حتى ظننا أنه قد حدث أمر، يعني قبضت صلى الله عليه وسلم، أو أنه يوحى إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن شيء من ذلك، إن ولدي هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. الولد فتنة، وهذه الفتنة يسميها العلماء فتنة الفضلاء، فتنة الفضلاء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ينهى، يقول: لا يقولن أحدكم: الله اللهم عصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد يرجع إلى مال أو إلى ولد إلا وهو مشتمل على فتنة. وليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهنا مكمن العداوة، فالمقصود في هذه الآية ليست العداوة التي تنشب لأجلها الحروب، إنما العداوة تكمن في أن حب الولد وحب الزوجة قد يحركك إلى المعصية، قد يمنعك من الخير، قد يمنعك من الخير. قال مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى: ما عادوهم في الدنيا، وإنما حملتهم مودتهم أن يأخذوا الحرام ويعطونهم إياه. يسرق لأجل ولده، يفعل الشر لأجل ولده، يكتم الحق لأجل ولده. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. إن الولد مبخلة، أي يحمل الإنسان على البخل، لأنه يدخر لولده فيمنع الزكوات والصدقات ويمنع مساعدة الناس لأجل أنه يدخر لولده. فالولد مبخلة، مجبلة يجبل فلا يخرج لمشهد من المشاهد ولا يقول الحق حتى لا يصيبه مكروه فيكون ولده وحيدا من بعده. فهو مجبنة يحمله على الجبن وهو مجهلة لأنه ينشغل بالولد عن العلم. ثم هو محزنة فترى الوالد يحزن طيلة عمره تقريبا لما يتعرض له الولد ولا بد. ثم إن هذه الآية ليست خاصة بالرجال دون النساء، فقد يكون الزوج عدوا لزوجته، بل واقع الناس اليوم يقول أن العداوة من الرجال أكثر، أن العداوة من الرجال أكثر. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وبهذا الاعتبار أيضا قد يكون الوالد عدوا، وقد تكون الأم عدوا، وقد يكون الأخ عدوا. الآية عامة في كل معصية بسبب الأهل. وقال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما لي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية قال العلماء والتي في الأحقاف والتي في لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان من السابقين إلى الإسلام، وكان بارا بأمه جدا وكان يشتهر بذلك. فلما أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ فوالله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه. فبالفعل لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل، مكثت يوما وليلا فجهدت، ثم مكثت يوما آخر حتى جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أماه، قال: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، فكلي وإن شئت لا تأكل. فلما آيست منه أكلت وشربت واستظلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومعتدا، وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. الله جل وعلا أمر بالحذر من هذا العدو، الحذر أن يغلب حبهم طاعتك لله سبحانه وتعالى. الحب الحذر أن يحركك هذا الحب لمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك نهجه صلى الله عليه وسلم في الزواج وفي التربية كذلك. إننا اليوم، ولن أطيل إن شاء الله جل وعلا، إننا اليوم شهود على كوارث فيما يخص هذا الأمر. كم البيوت التي هدمت، كم القضايا المنظورة أمام المحاكم بين زوج وزوجه. هذا العدد الهائل الضخم من حالات الطلاق المنتشرة، هذا الظلم وهذه الشكاوى التي تعرض ليل نهار من زوجة لزوجها أو من زوج إلى زوجته، يدعونا أن نقول إن هذه كارثة، اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج. إن كثيرا من الناس اليوم لم يحصل من وراء الزواج على ما قصد الزواج من أجله، بل إن كثيرا من الناس ليس له قصد في الزواج أصلا. الحالة متزوج لكنه يطلق بصره في الحرام ليل نهار، ويخادم بل ويزني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما فعل الزواج بك؟ لم يكن له هدف من وراء الزواج، إنما تزوج لأنه بلغ سناً عادة الناس فيه أن يتزوجوا. إنها تزوجت لأن المجتمع في مثل سنها هذا يدعو إلى الزواج. ليس هناك هدف وليس هناك غاية. الزواج دعوة الإسلام. نعم، قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. بل إن عمر كان يقول لأبي الزوائد رضي الله عنه من أصحاب النبي ولم يتزوج، كان يقول له: ما يمنعك عن الزواج مع علمك بوجوبه، وجوب سنة، مع علمك بوجوبه إلا عجز أو فجور. وكان ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى يقول: من دعا إلى غير التزويج فقد دعا إلى غير الإسلام. الذي يدعو إلى غير التزويج بقانون أو بعوائد مخترعة، عوائد عادات الناس اليوم التي وضعت عوائق أمام الزواج، فصدت الشباب عن الزواج وأقعدت البنات في البيوت، فقد دعا إلى غير الإسلام. ولكن مع هذه الدعوة ينبغي أن يكون الزواج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ورسوله أمر بأن يتخير الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء. بوب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلى من ينكح وأي النساء خير، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه لنساء قريش. قال صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء أو خير من ركب الإبل من النساء صالح نساء قريش، أحناه على طفل في صغر وأرعاه لزوج في ذات يد. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود، التي إذا غضب منها زوجها قالت: هذه يدي، ضعها في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. ولما لقي جابرة وقد تزوج ثيبة وأخبره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، قال: ثيبا أم بكر؟ قال: ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ واللعب هنا بمعنى أي اللعب، أن يلعب. وهكذا كان الزواج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بهذه الصعوبة التي عليها الناس هذه الأيام. وأن تتخير المرأة ووليها أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بل إن من العلماء من جعل الدين هو المعيار الأوحد للزواج، مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وبقية العلماء جعلوا الدين المعيار الأول للزواج. هناك معايير أخرى ولكن الدين يسبق كل معيار. فينبغي أن يتخير الإنسان، ثم على الإنسان أن يقوم بهذه الرعية التي استرعاه الله سبحانه وتعالى إياها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هذه العلاقة أعظم من هذا الذي جعلناه عليها. هذه العلاقة وصفها الله جل وعلا بوصف عظيم جليل، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقال ربنا جل جلاله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد، وقد أفردنا قبل ذلك جزءا من خطبة حول أهمية التربية، بل وجوب التربية. وسؤال الإنسان بين يدي الله جل وعلا عن ولده، وهذه الثمار التي يجنيها الإنسان من وراء تربيته لولده في واقع شهيد على إحجام كثير من الآباء عن تربية الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: ترفع للميت درجته بعد موته، فيقول: أي ربي، ما هذه؟ بما رفعت هذه الدرجة؟ فيقول الله جل وعلا: إن ولدك استغفر لك. أسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وأحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مخور وتجارة لن تبور. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء. اللهم اجعل هذا المطر طيبا نافعا يا رب العالمين. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطاب، خذوا ما جاء فيه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فردوا علي ما لم يكن مسلم.